لا ما يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهٍ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي صوفي من غلاة الصوفية، وأحيانا أضطر للصلاة معه في البيت، فهل أصلي معه ثم أعيد صلاتي، ولا يجوز أن يكون إماما قطعا؟ ما ندري وش نوع التصوف اللي عنده. التصوف يختلف التصوف، بعضه أشد من بعض، فلا ندري ما نوع التصوف الذي عنده. ربما يكون تصوف يسير لا يخرجه عن السنة وعن الاعتدال، يكون خطأ ولا يخرجه، ما ندري. المهم نوع التصوف ما ندري عنه اللي عند والدك. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.